السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بشيخنا الدكتور وليد، حياكم الله وبارك الله بكم، تفضل. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدئ بإذن الله تعالى محاضرتنا في علوم القرآن، في شرح النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. وقد توقفنا عند البيت التاسع والعشرين، بعثت لكم قبل قليل الأبيات التي نقرأ منها إن شاء الله. قال: تعريف القرآن وأسماؤه. نقرأ الأبيات ثم نعلق عليها إن شاء الله. قال: وعرف القرآن جل الناس ما فيهم مغفل أو ناسي، بأنه كلام الرب المعجز، ووحيه المنزل المنجز، على النبي أحمد الأمين، في المصحف المكتوب والمبين. تواتر النقل بلا غشاوة، وينشئ التعبد التلاوة. أسماؤه أشهرها القرآن، وهكذا الكتاب والفرقان. وقيل بل تزيد عن 50 بخمسة، والسرد لا يعنينا. في هذه الأبيات يتكلم الناظم عن أسماء القرآن الكريم، فذكر أن القرآن الكريم له أسماء. لا معلش، يعني تعريف القرآن الكريم أولا، فتكلم عن تعريف القرآن ثم تكلم عن أسمائه. فبالنسبة لتعريف القرآن، قال: وعرف القرآن جل الناس. وعرف القرآن جل الناس يعني معظم الناس، ما فيهم مغفل أو ناسي، هذا يعني الذي يسمونه الحشو، يعني كما قال القائل: وحشو الرحبي سكر. الرحبي مثلا في منظومته في الفرائض يقول مثلا إيه: وأم مشفقة مثلا. فكلمة مشفقة هذه يعني ليست قيدا كقيود التعريفات الفقهية مثلا، يعني فالأم ترث سواء كانت مشفقة أو غير مشفقة. أو يقول مثلا: فاحفظ فكل حافظ إمام. فيأتي يعني ببعض الكلمات أو العبارات لتتميم وزن البيت، وعادة يكون فيها فائدة وعظية أو نحو ذلك، لكنها يعني ليست يعني قيدا علميا في التعريف ونحوه. فهنا يقول: وعرف القرآن جل الناس يعني معظم الناس، ما فيهم مغفل أو ناسي، يعني يريد أن الذين عرفوا بذلك هم أهل العلم، يعني ليسوا أهل الغفلة والنسيان، وإنما هم أهل العلم الذين عرفوا القرآن الكريم، فعرفوه بهذا التعريف، بأنه كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز. فإذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز. وإعجاز القرآن الكريم، يعني في لفظه ونظمه. ويعني عندنا طبعا في كتب أصول الحنابلة أن إعجاز القرآن الكريم في لفظه ونظمه، وأما المعنى فالإعجاز في المعنى على الأصح، يعني على خلف في مسألة الإعجاز في المعنى. فالمقصود يعني إعجاز القرآن الكريم هو في ألفاظه، الألفاظ اللي هي المفردة، يعني في ألفاظ القرآن الكريم المفردة من جهة فصاحتها وعدم تنافر حروفها وعدم ثقلها في السمع والنطق، وأن كل لفظة هي يعني أفضل لفظة تدل على المعنى المراد بها في هذا السياق، يعني لا يمكن أن يستبدل لفظة أو يضع مكانها أخرى، لا يمكن لأحد يعني أن يضع مكانها أخرى تكون أفصح منها أو أبلغ منها في الدلالة على المعنى. فالإعجاز هو في الألفاظ وفي النظم. النظم هذا نوع ثاني من أنواع الإعجاز، ونظم في اللغة هو ضم حبات اللؤلؤ بعضها إلى بعض في خيط لتصير عقدا. فالمقصود هنا بالنظم يعني باختصار اللي هو طريقة ترتيب ألفاظ القرآن الكريم وطريقة ترتيب جمله. فالقرآن الكريم هو أسلوب فريد في النظم، يعني لا هو كطريقة نثر العرب ولا هو كطريقة شعرهم، يعني لا هو مرتب على طريقة الشعر وأوزانه وقواعدهم في القوافي وكذا، ولا هو يعني نثر كعامة كلامهم، وإنما هو أسلوب فريد في الترتيب. كذلك يدخل في موضوع النظم اللي هو كل ما يسمى بعلم المعاني، يعني الذي سمي بعد ذلك بعلم المعاني، اللي هو ما يتعلق يعني بالحذف والإثبات والتقديم والتأخير والتأكيد وعدمه واستعمال الأسلوب الخبري أو الإنشائي إلى آخره، مع أي نوع من أنواع الإنشاء، يعني قوالب إخراج هذه الألفاظ وترتيبها. كذلك يعني مثلا تقسيم القرآن الكريم إلى سور، والسور إلى آيات، منها الطويل ومنها القصير إلى آخره. فهذا النظم القرآني هو أيضا يعني معجز، فإعجاز القرآن في لفظه ونظمه هذا يعني قولا واحدا، وفي المعنى على خلاف، يعني الأصح أنه أيضا معجز في المعنى، لأن مثلا بعض الأئمة يقولون الإعجاز في القرآن الكريم ليس في المعنى، لأن الله تعالى تحدى مثلا بأقصر سورة في القرآن قد تحدى الله سبحانه وتعالى بها، فيقولون مثلا لو أن قائلا أراد أن يعبر مثلا عن معنى سورة الكوثر إذا فسرت أو ترجمت معانيها إلى سورة أخرى، فيصير مثلا المعنى إن الله تعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا، أو أعطاه نهرا في الجنة، وأمره بالصلاة والذبح له، من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع الذكر مثلا. فيقولون مثلا هذه المعاني يعني لا يعجز البشر عن يعني الإتيان بهذه المعاني، وإنما الإعجاز إنما هو في التعبير عنها بلفظ أحسن من لفظ القرآن، أو بنظم أسلوب في النظم أحسن من نظم القرآن الكريم. فبعض أهل العلم قالوا الإعجاز ليس في المعنى وإنما هو في اللفظ والنظم، والرأي الآخر وهو الأصح يعني عند يعني الأصوليين من الحنابلة ومن وافقهم، يعني أنه حتى أيضا المعنى فهو معجز، لأن معاني القرآن الكريم إما أن تتضمن تشريعا أحكاما وأمرا ونهيا، وهذه التشريعات يعني معجزة في ما فيها من العدل والكمال، وكونها تعود يعني على الخلق بالنفع والمصلحة في الدنيا والآخرة. وما في القرآن الكريم من قصص وأخبار لا يمكن لأحد أن يأتي بقصص أكمل منها في يعني صدق وقوعها، كما أخبر الله تعالى، والأخبار ما كان عن ماض وما كان عن مستقبل، فلا يمكن أن يأتي أحد بخبر يعني أصدق مما أخبر الله تعالى عنه إلى آخره. فمن هذا الباب يعني أيضا قيل إن المعنى هو كذلك معجز. فإذا القرآن الكريم يعني معجز في يعني لفظه ونظمه ومعناه، فقال كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز. ووحيه تكلمنا يعني في الدرس الماضي كان عن موضوع الوحي، والمنجز من الإنجاز وهو التعجيل، فالشيء الناجز هو المعجل. فالقرآن الكريم يعني هو كلام الله تعالى المنجز، يعني الذي عجل تنزيله في الدنيا، يعني تمييزا عن كلام الله سبحانه وتعالى عن كلام الله سبحانه وتعالى الذي يعني سيتكلم به يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ويعني كل ما يتكلم الله سبحانه وتعالى به فيما يأتي من الزمان أو فيما أتى من الزمان بعد نزول القرآن الكريم، فكلام الله سبحانه وتعالى لا يحده حد. يعني قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فكلام الله سبحانه وتعالى ليس محصورا في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو بعض كلام الله تعالى. فإذا هذا القيد يعني في تعريف القرآن أنه منجز، يعني الذي يعني عجل الله تعالى تنزيله، وسنتكلم بعد قليل عن يعني كيفية تعجيل تنزيل القرآن الكريم، يأتي توضيح لها بعد قليل. ثم قال يعني على النبي أحمد الأميني، مضبوط عندكم أحمدي بالكسر، لكن لا داعي للكسر، يعني الوزن يستقيم بالفتح، والأصل يعني في الممنوع من الصرف أنه مجرور بالفتح، يعني ولا توجد يعني ضرورة للكسر. فالقرآن الكريم منزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا احتراز من كلام الله تعالى الذي لم ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل ما أنزله الله تعالى على موسى، وما أنزله الله تعالى على عيسى وعلى داود وعلى غيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك ما كلم الله تعالى به ملائكته، يعني أو ما شاء الله تعالى أن يتكلم به، ولم ينزله إلى الأرض أو لم ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أنزله على غيره، فكل هذا لا يدخل في القرآن الكريم. فقال في المصحف المكتوب والمبين، يعني احتراز مما ليس في المصحف، فما تكلم الله تعالى به وليس في المصحف إما مما نسخ من القرآن، يعني هذا احتراز من المنسوخ، فالمنسوخ يعني هو تكلم الله تعالى به وأنزله على محمد عليه الصلاة والسلام ثم نسخ ورفع، فهو يعني كلام الله تعالى ومنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس من القرآن لأنه نسخ. وكذلك الأحاديث القدسية، فهي يعني كلام الله تعالى أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام ولكنها ليست في المصحف. فإذا يعني يقيد تعريف القرآن الكريم بأنه ما هو في المصحف أو ما بين الدفتين. ثم قال تواتر النقل بلا غشاوة وينشئ التعبد التلاوة، يقول يعني هذا معناه أنه يضاف إلى تعريف القرآن الكريم أنه ما تواتر نقله احترازا من مما نقل نقل آحاد. وهذه في الحقيقة يعني هذه في الحقيقة اللي هي مسألة اشتراط التواتر في صحة القراءة، يعني محل خلاف بين الأئمة، فمن الأئمة من يقول يعني إن اشتراط التواتر يعني شرط في صحة القراءة، والقراءات العشر المتواترة التي تعرف على أنها المتواترة التي تصح القراءة بها في الصلاة وغير ذلك قد تواتر نقلها، أي نقلها جمع غفير عن جمع غفير إلى نهاية السنة. في الحقيقة الإمام ابن الجزري رحمه الله يعني في كتابه الذي كتبه في يعني صغره، كان كتبه في عمر 20 تقريبا، اللي هو كتابه منجد المقرئين، يعني قال يشترط صحة القراءة التواتر، لما ذكر أركان القراءة التواتر وموافقة رسم المصحف وموافقة العربية، فاشترط التواتر. في أول كتبه المنجد، ثم بعد ذلك يعني في كتاب النشر الذي كان من أواخر تأليفه رحمه الله، يعني قال إني كنت يعني سابقا اشترطت التواتر، وقد وهذا الشرط يعني قد ظهر فساده، وبين يعني أنه لا يشترط لصحة القراءة التواتر، وأنه يكفي صحة الإسناد فيها. لكن على كل حال يعني هذه يعني القراءات التي توفرت فيها هذه الشروط يعني التي يقال لها القراءات العشر المتواترة، فالشاذ يعني هو ما وراء العشر، يعني كل ما وراء هذه القراءات العشر فهو عد شاذا. يعني في التقسيم إلى تواتر والشاذ يعني هو تقسيم اصطلاحي، بغض النظر عن كون المتواتر يعني قد توفر فيه تعريف المتواتر الذي ذكره المتكلمون، لو أن يرويه جمع غفير عن جمع غفير. يعني في القراءات العشر يعني اصطلح على تسميتها المتواترة، حتى لو كان فيها ما صح إسناده فقط يعني ولا يستطاع إثبات تواتره. فهذه يعني قضية إن شاء الله ممكن يأتي تفصيل فيها بعد ذلك في شروط القراءة الصحيحة، لكن باختصار المقصود هنا أنه مما ذكر في شرط أو في تعريف القرآن الكريم قيد أنه ما تواتر نقله بلا غشاوة، يعني بلا لبس ولا غموض، بلا لبس ولا غموض. وينشئ التعبد التلاوة، يعني من قيود تعريف القرآن الكريم أنه المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته يعني الذي تصح الصلاة به ويمكن أن يقرأ في الصلاة فتجزي، بخلاف الحديث القدسي. يعني هذا احتراز من الحديث القدسي، فالحديث القدسي هو كلام الله تعالى المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس متعبدا بتلاوته، لكنه ليس متعبدا بتلاوته. ثم طبعا الذي لم يشترط التواتر، كإجابة على السؤال لأحد إخوانكم الشيخ زكريا، نعم يعني الذي لم يشترط التواتر اشترط صحة السند. يعني الذين لم يشترطوا التواتر قالوا يكتفى بصحة الإسناد كما عندكم في الأبيات، يعني فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فهنا المبنى الجزر يقول وصح إسنادا، يعني لا يشترط التواتر، يعني لأنه يعني كلام المبنى الجزر رحمه الله كثير مثلا من الحروف التي انفرد بها أحد القراء، التي انفرد بها أحد القراء، يعني زي مثلا إيه ولعنهم لعنا كبيرة، عاصم مثلا وحده انفرد بهذه الكلمة لعنا كبيرة، بقية القراء التسعة قالوا ولعنهم لعنا كثيرة بالثاء، فكبيرا مثلا هذه انفرد بها عاصم. ف يعني قد نجد يعني بعض من وافقه من خارج العشرة، يعني لكن داخل العشرة لم يعني انفرد بها واحد منهم. وكذلك مثلا سواء في زي مثلا سوف يؤتيهم أجورهم، سوف نؤتيهم أجورهم، مثلا قراءة يعني هناك انفرادات كثيرة انفرد بها إما قارئ وإما راوي، سواء على مستوى فرش الحروف أو على مستوى الأصول، يعني زي مثلا تشديد التاءات للبزي، قد نجد مثلا خارج القراءات المتواترة مثلا موافقة له لابن محيصن أو ونحو ذلك. لكن يعني نعم، فإذا يعني هناك مواضع فيها انفراد. والإمام ابن الجزري رحمه الله يقول يعني إنه من التعسف يعني ادعاء أن كل حرف انفرد به قارئ أنك تستطيع أن تجد له يعني من وافقه ممن يصلون إلى حد التواتر، يعني هذا كلام نظري، لكن الإمام ابن الجزري رحمه الله يعني رجل مارس القراءات وقرأ بالمضمن الكامل في الهذلي في القراءات الخمسين، وبالمضمن سوق العروس الذي فيه 350 رواية، والذي ويعني يعرف ما يقول يعني. فرجاء أن اللي فتح المايك يعني يغلقه حتى يعني لا يشوش. فالقصد يعني أن الإمام الجزري رحمه الله يعني هو يعرف ما يقول يعني، فيقول يعني هناك مواضع لا يمكن أن نجد جمعا غفيرا عن جمع غفير، خاصة أنهم في تعريف التواتر. في الحقيقة مصطلح التواتر هذا يعني أول ما نشأ عند المعتزلة، لم يتكلم به يعني أحد من السلف من السلف ولا أئمة الحديث السابقين، وإنما هو مصطلح متأخر. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يبعث الصحابة ليعلموا القرآن الكريم كان يبعث رجلا واحدا، يعني بعث مثلا مصعب بن عمير رضي الله عنه ليعلم أهل المدينة القرآن قبل الهجرة، قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، وبعث معاذا إلى اليمن، وبعث فلانا وفلانا، فكان يبعث رجلا واحدا يبلغ الناس القرآن الكريم. فلو كان لا يثبت إلا بالتواتر لكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبعث أحدا يعلم القرآن، إلا يبعث جمعا غفيرا يبلغون الناس أن هذا من القرآن، وإلا لصح لهم أن يعني ألا يقبلوه على أنه قرآن إلا أن يأتيهم جمع غفير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث أحدا لتبليغ القرآن. الصحابي الذي ذهب وأخبرهم وهم في الصلاة أن القبلة تحولت، وأنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن أن القبلة تحولت، قبلوا خبر هذا الواحد وتحولوا عن قبلتهم في الصلاة لخبر واحد إلى آخره. يعني الإمام الجزري رحمه الله يقول يعني أنه لا يمكن إثبات التواتر في كل حرف يعني من حروف الخلاف، خاصة أن المتكلمين يعني عندما تكلموا عن حد التواتر مثلا هناك بعضهم من قال لا يقل عن 10، بعضهم قال لا يقل عن يعني بعضهم بالغ حتى قال لا يقل عن 70، وبعضهم قال 40، وبعضهم قال غير ذلك. فلو أخذنا يعني بهذه التعريفات المتواتر أنه لابد أن يرويه مثلا ما لا يقل عن 70 عن 70 أو ما لا يقل عن 40 عن 40، كثير من حروف الخلاف في القرآن الكريم لا يمكن أن تجد هذا العدد حتى لو في الشواهد. هناك يعني قول فيه توسط في هذا الباب، يعني قالوا يعني نعم لا نستطيع إثبات يعني أسانيد مثلا فيها 40 عن 40 عن 40 مثلا، أو 10 عن 10 عن 10 من أول السند إلى آخره في كل حرف من حروف الخلاف في القرآن الكريم. ولكن مثلا يعني عندما قبلوا قراءة ابن كثير وقالوا يعني لموافقته أهل بلده، لكونه وافق أهل بلده أهل مكة، ويعني ردوا قراءة ابن محيصن، أو يعني أعرض الناس عنه لمخالفته أهل بلده. فمثلا قراءة ابن محيصن رغم صحة إسنادها إلا أنه كان يقرأ يعني بأحرف تخالف ما عليه أهل بلده، فلذلك يعني الناس يعني لم يأخذوا بها مثل أخذهم بقراءة ابن كثير لاتباعه ولكونه وافق أهل بلده. فهنا يعني قالوا إنه حتى مثلا الشيء الذي انفرد به ابن كثير أو أحد رواته، فحتى لو لم نجد له أسانيد يعني فيما وصلنا من الأسانيد، إلا أنه يعني وقت أن قرأ بها لم يكن منفردا بها، وإلا لأعرض الناس عنها وتركوها حتى مع ثقتهم فيه، وإنما يعني قبلوا قراءته لكونه كان يقرأ بالحروف التي اشتهرت عند أهل بلده، وكان يوجد يعني من أقرانه ويعني زملائه في الطلب يعني كثيرون يوافقونه في نقل هذا الحرف حتى ولو لم تصلنا أسانيدهم، يعني كل ما قرأ به ابن كثير فكان موافقا فيه أهل بلده، فهم وافقوه في الرواية عنه، وإن لم تصل إلينا هذه الأسانيد. فهذا يعني هذه الطريقة فيها توسط يعني، فنقول يعني هو تواتر، ليس بمعنى أنه يلزم أن نجد الآن أسانيد توصلنا إلى كل حرف حتى نصل فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قد رواه جمع غفير عن جمع غفير إلى أن نصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني التواتر بمعنى أنه كل حرف قرأ به قارئ حتى لو كان سنده أحاديا، فقد كان أهل بلده يقرونه على هذا وينقلون نفس هذا الحرف، وإن لم تصل إلينا أسانيده. فهذا يعني فيه توسط بين الفريقين. طيب، بهذا ينتهي الكلام عن تعريف القرآن الكريم. بعدها انتقل إلى الكلام عن أسماء القرآن الكريم، فقال أسماؤه أشهرها القرآن وهكذا الكتاب والفرقان، وقيل بل تزيد عن 50 بخمسة، والسرد لا يعنينا، والبعض زاد فيها ما يريد فتبلغ 90 أو يزيد. فيقول من ضمن أسماء القرآن الكريم أو أشهر أسماء القرآن الكريم هذه الأسماء الثلاثة، وهي القرآن والكتاب والفرقان. القرآن والكتاب والفرقان، وهذه الأسماء الثلاثة للقرآن الكريم قد سمى الله سبحانه وتعالى بها كتابه، فهو قرآن لكونه مقروءا، وكتاب لكونه مكتوبا، فهو متلو بالألسن مكتوب في الصحف، وهو فرقان سماه الله سبحانه وتعالى الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. قال وقيل بل تزيد عن 50 بخمسة، يعني فإذا القول الأول يعني أسماؤه ثلاثة، وهي القرآن والكتاب والفرقان، وهي الأسماء يعني الثلاثة المجمع عليها التي يعني سمى الله سبحانه وتعالى بها كتابه في كتابه نفسه. والقول الثاني قالوا أسماء القرآن 55 اسما. قال والسرد لا يعنينا، يعني ليس مهما سرد هذه الأسماء 55، أو أنه لم يعتني بسرد هذه الأسماء، وإنما اكتفى بالإشارة إلى هذا القول، وهو أن يعني بعض الأئمة قالوا إن القرآن الكريم 55 اسما. فمثلا من هذه الأسماء مثلا الرحمة والنور والضياء والشفاء، لقوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقوله سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذكر والحكيم وإلى آخره. لكن الفريق الذي يقول يعني إن الأسماء هي ثلاثة فقط، فيقول الباقي هذا هو صفات للقرآن الكريم وليست من باب التسمية، وإنما هي أوصاف للقرآن الكريم وليست من أسمائه. قال والبعض زاد فيها ما يريد فتبلغ 90 أو يزيد، والبعض زاد فيها ما يريد فتبلغ 90، يعني بعض الأئمة زاد في أسماء القرآن الكريم حتى أوصلها إلى 90 اسما. لكن يعني من لم يعد بعض هذه الأسماء جعلها من باب الأوصاف يعني للقرآن الكريم، وأنه ليس من أسمائه. بعدها انتقل إلى الحديث عن، والعرب يعني كانوا إذا عظموا شيئا كثروا أسماءه، يعني كثرة أسماء القرآن الكريم يعني زيادة في تشريفه، سواء كانت على سبيل التسمية أو على سبيل الوصف. ثم انتقل بعدها إلى الكلام عن نزول القرآن الكريم، فقال وإن ترد معرفة النزول، يمكن نقرأ الأبيات ابتداء من 36. قال وإن ترد معرفة النزول لتهتدي به إلى الوصول، فأول النزول كان جملة، ولتحفظا أخي هذه الجملة نزوله إلى سماء الدنيا على الأصح إن ترد فدن يا خليل بالقول أو خليلي بالقول على الأساس، يعني خليلي كان بحذف الإضافة، يعني فدن يا خليلي بالقول على الأساس، فالقول قول حبرنا العباسي، وهو الذي حكى به الجمهور له انتشار وله ظهور، وأكد المقول من حيث الأثر مثل السيوطي سابقا وابن حجر، والقرطبي قد حكى الإجماع ما أطيب النقول والسماع، وثانيا منزل تنجيما أنبيك عنه باذلا عليما، وأصله في اللغة التفريق فخذ من الكلام ما يليق، وفي اصطلاح منزل مفرقا حسب الحدوث تارة ومطلقا، ومنه ما يكون بعض آية وقد تزيد تارة في الغاية، وربما بصورة تماما كالفاتحة، ولتسمع الكلام في الكوثر النصر كذاك الناس، وفي الفلق إن كنت ذا مراسي، والمرسلات لم يكن وتبت حكى السيوطي هكذا وثبت، وحكمة التنجيم ما أقول ليثبت النبي والرسول، ويسهل الحفظ على العباد وفهمه لكونه كالزاد، دليلنا بسورة الفرقان وسورة الأعلى الدليل الثاني. طيب، هنا تكلم عن نزول القرآن الكريم، فذكر أن نزول القرآن الكريم على قسمين، فذكر أن نزول القرآن الكريم على قسمين، النزول الأول هو نزول القرآن جملة يعني دفعة واحدة، والنزول الثاني نزوله منجما يعني مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام خلال 23 سنة. فالنزول لغة هو الانحطاط من علو، يعني من مكان عال أو من علو، ويأتي النزول أيضا بمعنى الحلول، فإذا نزل بساحتهم يعني حل بساحتهم، نزل فلان بالمدينة حل في المدينة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف، وهذا هو اللائق به، فإنه نزل بلغة العرب، ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى، ولو أريد غير هذا لكان خطابا بغير لغته. ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى في معنى آخر بلا بيان، وهذا لا يجوز. فإذا يعني خلاصة كلام الشيخ الإسلام أن نزول القرآن هو معناه نفس المعنى اللغوي للنزول، يعني انحطاط من مكان عال إلى مكان منخفض عنه، أو نزول بمعنى الحلول في مكان. ونزول القرآن الكريم على قسمين، النزول الأول اللي هو نزول القرآن الكريم جملة واحدة أو دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، وهذا قول حبرنا العباسي، يعني قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحبر أي العالم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورد عنه كما في السنن الكبرى للنسائي والبيهقي في شعب الإيمان والحاكم في مستدركه، رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك 20 سنة، ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. وفي بعض الألفاظ عنه أنه نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، يعني النزول الأول هذا كان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهو بيت لله تعالى حيال الكعبة، يعني فوق الكعبة لله تعالى في كل سماء بيت، فالبيت الذي في السماء السابعة هو البيت المعمور الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يوم المعراج، ورأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، يعني كما أنه بنى بيت الله تعالى في الدنيا فهو يعني جالس في بيت الله تعالى الذي في السماء السابعة، والبيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يرجعون أو لا يعودون إليه آخر ما عليهم، كل يوم 70,000 غير الذين دخلوه من قبل يطوفون به. وبيت الله تعالى الذي في السماء الدنيا هو بيت العزة. فالقرآن الكريم نزل مكتوبا من اللوح المحفوظ، يعني القرآن كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، ونزلت نسخة مكتوبة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. قال تعالى عن القرآن الكريم: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في اللوح المحفوظ. فنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا خلال 20 سنة، يعني نزل ب20 سنة، يعني مفرقا خلال 20 سنة، وهذا على سبيل التقريب، يعني فالمقصود 23 سنة، أو يكون المقصود يعني فترة، يعني فترة الرؤية أو انقطاع الوحي أو غير ذلك. لكن يعني الأصح والأشهر أنه قال، يعني الذين قالوا إن نزول القرآن كان خلال 20 سنة أنهم يعنون بذلك التقريب، لأنه كان من عادة العرب يعني التقريب إلى أقرب العقود، يعني فهو أنزل خلال 23 سنة، 13 بمكة وعشر سنوات بالمدينة. فالله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن الكريم بصوت وحرف كما هو معتقد أهل السنة ومذهب السلف، وسمعه جبريل عليه السلام. فكان جبريل عليه السلام يسمع الآيات من الله تعالى وينزل ويتلوها على النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ الإسلام يعني أيضا له كلام في الحكمة من تنزيل القرآن هذين التنزيلين، فقال يعني لتتميز هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عن بني إسرائيل وعن الأمم السابقة. فالأمم السابقة كانت تنزل كتبها مكتوبة دفعة واحدة إلى الأرض، فأنزل الله تعالى يعني القرآن الكريم دفعة واحدة مكتوبا إلى السماء الدنيا، حتى لا تكون لهذه الأمم يعني مزية في هذا النوع من التنزيل. ثم خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفضلهم بمزية السماع المتصل إلى رب العزة سبحانه وتعالى، يعني يكون كل منهم يتلو على شيخه وشيخه قرأ على شيخه، حتى يصل إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل، وسماع النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل من جبريل يعني عرضا وسماعا، تلا عليه القرآن وسمعه منه، فكان يتلوه عليه كل رمضان، ويستمع أيضا إلى تلاوة جبريل عليه السلام. وجبريل عليه السلام سمعه من رب العزة سبحانه وتعالى، تكلم الله تعالى به وسمعه جبريل عليه السلام، فيكون الاتصال السماعي إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، بخصوص الأقوال يعني في نزول القرآن الكريم، الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان قال: القول الأول وهو الأصح أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنة أو 23 سنة أو 25 سنة. وكما قلنا يعني 20 و25 هذا على سبيل التقريب، والأصح هو إيه؟ أنه في 23 سنة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الحاكم والبيهقي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. فيقول القرآن الكريم كان في مواقع النجوم، والنجوم هنا فسرت بأنها يعني، لأن القرآن لما نزل منجما يعني مفرقا والشيء المنجم اللي هو يعني كأنه مقسط على أقساط، يعني مثلا الذي عليه دفعات يدفعها بالتقسيط، فكل دفعة يقال لها نجم، النجم اللي هو القسط أو الدفعة. فإذا يعني القرآن الكريم نزل منجما، كل نجم منه يعني كل مقدار مما ينزل فله موقع معين، وكان ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. يعني هذا النجم الذي يعني تقرر نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدفعة، والنجم الذي بعده في الدفعة التي بعدها حسب الوقائع. وهذا يعني مما يعني لا نعلم كيفيته يعني، لكن نؤمن به كما أخبر الله تعالى وكما ورد في الأحاديث والآثار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المشركون إذا أحدثوا شيئا أحدث الله لهم جوابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فصل القرآن من الذكر، يعني من اللوح المحفوظ، فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال السيوطي: أسانيدها كلها صحيحة. ففي هذه الرواية يعني أن جبريل عليه السلام كان يأخذ يعني النجم من بيت العزة وينزل به على النبي عليه الصلاة والسلام حين يأمره الله تعالى يعني بذلك، أن ينزل بهذا النجم المعين الذي حان موعد نزوله، فيأخذه من بيت العزة وينزل به على النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني: نزل إلى سماء الدنيا في 20 ليلة قدر، أو 23 أو 25 ليلة قدر، في كل ليلة ما يقدر الله إنزاله في كل السنة، ثم أنزل بعد ذلك منجما في جميع السنة. يعني القول الثاني هذا يقول إن القرآن لم ينزل دفعة واحدة مكتملا إلى بيت العزة في يعني في مرة واحدة، وإنما كان كل سنة في ليلة القدر ينزل ما قدر الله تعالى أنه سينزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه السنة، فينزل دفعة واحدة اللي هو المقدار الذي تقرر نزوله خلال السنة، فينزل في ليلة القدر من تلك السنة إلى بيت العزة، ثم ينزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية السنة حتى تأتي ليلة القدر التي بعدها، فتنزل إيه يعني دفعة أخرى من القرآن الكريم إلى بيت العزة، ثم تفرق بعد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول قاله مقاتل بن حيان، ويعني مال إليه الفخر الرازي، وقال به كذلك الحليمي والماوردي وآخرون. وحجتهم في ذلك قول محمد بن شهاب الزهري التابعي رحمه الله، قال: آخر القرآن عهدا بالعرش آيات الدين. ففهموا من هذا يعني أن آخر يعني دفعة أنزلت يعني من عند العرش إلى السماء الدنيا هي آيات الدين. القول الثالث أنه ابتدأ إنزاله إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك نزل منجما في أوقات مختلفة، وهذا قول الشعبي. وفي الحقيقة يعني يمكن التوفيق بين هذه الأقوال، يعني الأصوب عدم عدها كأقوال يعني مختلفة متعارضة، فما ذكره الشعبي وما ذكره الزهري لا يعارض ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما والله تعالى أعلم. مما ورد في تنزيل القرآن الكريم حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل 13 خلت منه، والزبور 18 خلت منه، والقرآن 24 خلت منه، 24 خلت منه يعني ليلة 25، يعني بعد أن مضت 24 ليلة، في ليلة 25 كانت ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن. وهذا الحديث رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني وغيره. وفي رواية: وصحف إبراهيم لأول ليلة من رمضان. فإذا ليلة 25 يعني قيل في مما قيل في شرح هذا الحديث أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن دفعة إلى بيت العز، أنها الليلة التي أنزل القرآن فيها دفعة واحدة إلى بيت العزة، فهي في ليلة القدر. وكذلك نزوله مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام كان أوله في ليلة القدر أيضا، نزول الآيات الخمس الأولى من سورة اقرأ كان أيضا في ليلة القدر، لكن الأكثر على أنها كانت ليلة 27. يعني هل المقصود بليلة 25 هنا هي الليلة التي نزل فيها القرآن دفعة إلى بيت العزة، أو الليلة التي نزلت فيها الآيات الخمس الأولى من سورة اقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال: وثانيا منزل تنجيما أنبيك عنه بازلا عليما. فالتنزيل الثاني هو نزول القرآن منجما مفرقا على حسب الوقائع، فكان جبريل عليه السلام ينزل بها على النبي عليه الصلاة والسلام. نجد بعض أهل العلم يقولون يعني في التنزيل المنجم أن جبريل عليه السلام كان يسمع من الله تعالى الآيات ثم ينزل ويتلوها على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول يعني أن جبريل عليه السلام كان يأخذها من يعني من الصحف المكتوبة في بيت العزة وينزل بها على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمانع هذا أن جبريل يعني حتى لو أخذها من الصحف في بيت العزة أنه سمع القرآن من رب العالمين سبحانه وتعالى في الوقت الذي أراد الله تعالى أن يسمعه فيه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالتنجيم هو نزول القرآن مفرقا حسب الحدوث يعني حسب الوقائع، ومطلقا يعني وأحيانا بدون سبب، يعني فمن القرآن الكريم ما نزل لسبب ومنه ما نزل لغير سبب، يعني نزل ابتداء من غير سبب لنزوله. فبعض القرآن الكريم له واقعة معينة حدثت أو سؤال معين سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى على إثره آيات على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهما نزل يعني مطلقا بغير قيد سبب لنزوله. طيب، ثم بعد ذلك يقول: ومنهما يكون نحو آية وقد تزيد تارة في الغاية. يعني هذا هو مقدار كل نجم، يعني عرفنا القرآن الكريم نزل منجما يعني مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام، فما هو مقدار كل نجم من هذه النجوم؟ يعني هل هو آية أو بعض آية أو عدة آيات أو سورة كاملة؟ فالجواب يعني كل ذلك حصل، يعني من يعني بعض النجوم مقدارها بعض آية، يعني بعض النجوم يعني المقدار الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، ففي بعض الأحيان يكون جزءا من آية، وفي بعض الأحيان يكون آية كاملة، وفي بعض الأحيان يكون عددا من الآيات، مجموعة من الآيات، آيتان وثلاث وأربع وخمس وإلى غير ذلك، وفي بعض الأحيان يكون سورة كاملة. فمما نزل من القرآن الكريم يعني مما نزل منه بعض آية، منه قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فلما نزلت الآية الكريمة لم يكن فيها في أول الأمر هذا الاستثناء وغير أولي الضرر، هذه الكلمات الثلاث لم تكن في الآية أول ما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا. فجاء عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله عنه وكان أعمى، وجاء يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حيث إن الآية فيها أن القاعدين لا يستوون مع المجاهدين، فأنزل الله تعالى: غير أولي الضرر، وقرأت غير أولي الضرر وغير أولي الضرر في قراءة متواترة. فإذا هذا النجم هو ثلاث كلمات، يعني غير أولي الضرر، فهذه الكلمات الثلاث يعني هي نجم أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. ومن القرآن الكريم يعني ما نزل فيه يعني آية كاملة وأحيانا عدد من الآيات، ومن القرآن الكريم ما نزلت فيه السورة كاملة. طيب ما هي السور التي نزلت مجموعة ويعني دفعة واحدة ولم تنزل مفرقة؟ فذكر السور التي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام دفعة واحدة ولم تنزل مفرقة، فذكر هذه السور هنا في الأبيات، فهي سورة الفاتحة والكوثر والنصر والناس والفلق والمرسلات ولم يكن وتبت. قال هكذا، قال حكى السيوطي هكذا وثبت، يعني الإمام السيوطي عد السور التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام دفعة واحدة، فهي السور المذكورة عندكم في الآيات في الأبيات، السور المذكورة عندكم في الأبيات هي التي نزلت يعني دفعة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك سورة الأنعام يعني ورد أيضا أنها نزلت دفعة واحدة، جاء هذا فيما رواه أبو عبيد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها 70,000 ملك، وهذا ما يقال له المشيع. فالمشيع من القرآن الكريم يعني من علوم القرآن الكريم المفرد والمشيع، فالمفرد اللي هو ما نزل به جبريل عليه السلام وحده، والمشيع اللي هو ما نزل به جبريل عليه السلام يشيعه ملائكة آخرون. ومن المشيع أيضا سورة البقرة وخواتيم سورة البقرة. ففي سورة البقرة جاء روى أحمد عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 30 ملكا. وفي سنن سعيد بن منصور عن الضحاك بن مزاحم قال خواتيم سورة البقرة جاء بها جبريل ومعه من الملائكة ما شاء الله. وجاء عن سعيد بن جبير رحمه الله قال ما جاء جبريل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومعه 4 من الملائكة حفظه. وقال الضحاك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث إليه الملك بعث ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان على صورة الملك. هنا بعض أهل العلم يعني جمعوا وقالوا يعني إذا المفرد، يعني لأنه يعني هناك من قال ليس في القرآن مفرد بناء على الأثر الذي جاء عن سعيد بن جبير وعن الضحاك، فمعناه أن جبريل عليه السلام لم يأتي وحده قط يعني، وإنما كان إذا أتى معه ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه، أو تحديدا معه 4 من الملائكة كما في الأثر عن سعيد بن جبير. فبعض أهل العلم يعني قالوا إذن ليس في القرآن مفرد، وكل ما جاء به جبريل عليه السلام يكون معه على الأقل 4 من الملائكة. والرأي الثاني الذين قسموا القرآن إلى مفرد ومشيع، فقالوا المفرد هو ما جاء فيه جبريل عليه السلام ومعه الحفظة 4، فهذا هو المفرد. وأما المشيع هو ما جاء فيه ما زاد على ذلك من الملائكة، يعني ما خص بزيادة عن بقية القرآن بنزول عدد أكبر من الملائكة مع جبريل عليه السلام يشيعونه. ثم ذكر الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا أنه فيه تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشد عناية بالمرسل إليه لأنه فيه كثرة نزول الملك وتجدد العهد به، فيؤدي ذلك إلى السرور بلقائه. وكذلك القرآن الكريم منه ناسخ ومنسوخ، ولا يتأتى ذلك إلا بنزوله مفرقا، لأن المنسوخ يعمل به إلى وقت معين ثم يأتي موعد نزول الناسخ. وكذلك لتتدرج الشريعة، لو كان القرآن دفعة واحدة لا لزم العمل به مرة واحدة، أراد الله تعالى أن يتدرج نزول الشرائع، فهذه بعض حكم تنجيم القرآن الكريم. مقدار يعني بالنسبة لما نزل من القرآن، يعني بعض آية ذكرنا مثال هو غير أولي الضرر، وكذلك أيضا مثال آخر وهو قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فهذا القدر أيضا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وحده، يعني هذا مما روي فيه أنه نزل بعض آية. أما مقدار النجم فقد يكون يعني آية، وقد يكون 5 آيات وعشر آيات وأكثر وأقل. من أمثلة النجم الذي هو 10 آيات، آيات الإفك هي 10 آيات نزلت يعني في نجم واحد أو في دفعة واحدة، وكذلك أول 10 آيات من سورة المؤمنون. بعدها الكلام عن أول ما نزل وآخر ما نزل، فهذا عند البيت رقم 53 إن شاء الله. هذا يكون موضوع الدرس القادم بإذن الله تعالى. نبدأ من البيت 53 إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. معذرة، يوم الثلاثاء القادم سأكون في الهند إن شاء الله، يعني عندي زيارة إلى الهند بإذن الله تعالى، لتحكيم مسابقة القرآن الكريم هناك إن شاء الله. يعني أعتذر عن الدرس، ولكن بإذن الله أبعث لكم الدرس مسجلا إن شاء الله، يبث التسجيل يعني تسمعونه إن شاء الله، وبإذن الله تعالى نعوضكم يعني لاحقا إن شاء الله. الله يبارك فيك. هذا وسلم وسلم على نبينا محمد. نعم، ممكن نرفق لكم يعني تسجيلا، كنت سبق يعني أن شرحت الدرس الكتاب يعني مرتين من قبل، فيوجد له تسجيلات سابقة إن شاء الله، فممكن أبعث لكم الرابط، وإذا أردتم يعني السماع للمراجعة أو كذا، ومن فاته شيء من الدروس. بارك الله فيكم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله بكم. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله. أخواني.